الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة الجمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 51 دال على 18 و400 ألف، وهو الشريط 42 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد. قال ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسعى فقال إنما هي من عمل الشيطان. أخرجه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه وينشر؟ قال لا باس به، انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن رحمه الله انه قال لا يحل السحر الا ساحر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى النشر حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن رحمه الله، فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الإباحة، فهذا جائز. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النصرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، ورواه أبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال إبراهيم، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتالة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او يدشر؟ قال لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم النصره حل السحر عن المسحور، وهو نوعان: حل بسحر مثله وهذا الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. والنوع الثاني حل بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله بعد باب السحر وباب الكهانة بمناسبة، وهي أن الناس قد يصابون بالسحر فيحتاجون إلى العلاج، فبماذا يكون علاج السحر؟ هل أن المسحور يترك العلاج ويبقى في المرض، أو أنه يتعالج بالسحر، أو ماذا يعمل؟ المسألة مشكلة جدا. أما أنه يترك العلاج ويبقى في المرض فهذا غير مناسب، إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء والساء والعلاج مباح أو واجب عند بعض العلماء. وأما أنه يعالج بالسحر هذا محل الإشكال، فلا بد من بحث في هذا الباب. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الناس بحاجة إليه. وفي زماننا هذا نسمع كثير وكثير ممن يحصل لهم السحر أو يتوهمون أنهم مسحورون. نسمع الكثير خصوصا لما كثر المشعوذون الذين يلعبون بعقول الناس، كل من جاءوا قالوا انت مسحور، انت عامل بفلان كلا وكلا، من اجل ان يستغلوه ويستغلوه. حصل نفس هذا الامر، فرحم الله الشيخ حيث عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لحل هذه المشكله. قال: باب ما جاء في النشرة، اي ما ورد في حكم النشرة. ما ورد فيها من الاحاديث واقوال السلف واقوال اهل العلم. ذكر في الباب حديثا واحدا واربعه اقوال لاهل العلم. النشرة باللغة، النشرة باللغة مأخوذة من نشر الشيء أو نشر، نشر الشيء بمعنى أزاله وكشفه. النشرة باللغة إزالة الشيء وكشفه. أما النشرة الشارع كما قال ابن القيم في آخر الباب هي حل السحر عن المسحور، ثم حل السحر عن المسحور نصرة، لأن فيه إزالة وفيه كشف لا لم يرى. هذا تعريف النصرة لغة وشرعا. لها تنقسم إلى قسمين: نصرة ملاحة ونصرة محرمة، فما يأتي في آخر الباب. عن جابر رضي الله عنه، جابر إلى عبدة فمراد به جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي الجليل، هذا إلى عبدة. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة التي هي حل السحر عن المسحور. والنشرة هنا يقولون أن للعهد، أي النشرة المعهودة للجاهلية. الجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر، هذا بالجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حل السحر بالسحر، سئل عن النشرة أي عن حل السحر بالسحر كما كان معروفا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذا السؤال: هو من عمل الشيطان. النشرة من عمل الشيطان، يعني النشرة بالسحر يعني السحر من عمل الشيطان، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر عمل شيطاني، لان الساحر من بني ادم يتقرب الى الشيطان بما يرغبه، ثم الشيطان يساعد على الادم بالمحرمات والافعال الشركيه. قال: هي عن النصرة ومحمولة على النصرة للسحر من عمل الشيطان، لأن السحر كله من عمل الشيطان. وهذا الحديث يدل على تحريم النصرة للسحر وأن من عمل الشيطان، وعمل الشيطان كله محرم. رواه أحمد سند جيد، ورواه أيضا أبو داود في سننه، أحمد بن مسند وأبو داود في سننه، وسنده جيد كما قال الشيخ رحمه الله. قال أبو داود سئل عنها أحمد، لأن أبا داود تلميذ من الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل سئل وأجاب عنها وهي مطبوع، مسائل أبي داود مطبوعة، أي المسائل التي رواها عن أحمد أنه سئل عنها فأجاب، ومنها هذا. سئل أحمد، يقول أبو داود سئل أحمد عنها يعني عن النصرة، ما حكمها؟ فقال أحمد ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، يكره هذا كل يكره النصرة، يكره النصرة أي التي كانت معروفة النصرة للسحر، ومعنى يكره محرم، لأن السلف يطلقون الكراهة على المحرم، يقول كراهة على المحرم. وطريقة الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وجد قولا للسلف مفتين، إذا وجد قولا للسلف مفتين، وجد في هذه المسألة قولا لابن مسعود، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، دل هذا على تحريم النشر هذا، كما في الحديث الذي قال من عمل الشيطان. قال وفي البخاري، في صحيح البخاري، عن قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت من أكابر التابعين رحمه الله، عن قتادة بن دعامة، قال قلت ابن المسيب، يعني سعيد ابن المسيب إمام أهل المدينة من كبار التابعين أحد الفقهاء السبع، قلت ابن المسيب رجل به طب، أي أسألك عن رجل به طب، والطب السحر، يقال طب الرجل إلى سحر، وتسمع المسحور مطبوب من باب التفاعل، كما كانوا يقولون للنبيذ السليم، يسمون النبيذ السليم تفاعلا. في الحديث بقصه النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاءه ملكان، قال ما بال الرجل؟ قال احدهما ما بال الرجل؟ عن من ربك هذا؟ قال به طب، يعني بالسحر. قال من طبه؟ قال لبيذ بن الاعظم. الطب عندهم يطلق على السحر من باب التفاؤل، لأن السحر ليس طبا بالحقيقة، أنه ضد الطب، لكنهم سموه طبا من باب التفاؤل، مثل ما سموا اللبيب للسليم تفاؤلا، وما قال الشاعر بت كما بات السليم مسهدا، بت كما بات السليم مسهدا، يعني اللبيب، تعرفون يوم اللبيب ماذا يكون وعياذ بالله، ألم قصيدة الأعشى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبت كما بات السليم مسهلا، ألم تغتنط عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم مسهلا. رجلا به طب يعني سحر، قال أو يؤخذ عن امرأته يؤخذ يغم الله حتى العنجة وتشديد الخاء يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماعها لا يستطيع الجماع هذا من كان بالصرف وصرف عن امرأته ولا يزنى كما قال تعالى يتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه من عمل السحر يؤخر عن امرأته يعني يمنع من الوصول الى ذلك يحل عنه يسأل هذا يسأل سعيدا أيحل عنه هذا السحر يعني هل يجوز ان يحل عنه او ينشر يعني يكشف هذا السحر الذي به فقال سعيد لا بأس يعني لا بأس ان يحل عنه او ينشر الا ما يريدون به الاصلاح اي ان حل السحر وعلاج السحر هذا اصلاح اما نفس عمل السحر على فساد عمل السحر فساد اما ازاله السحر وعلاج المكسور هذا لا باس به الا ما يريدون به الاصلاح وهو ازاله الضرر عن المصاب فاما ما ينفع فلن ينهى عنه صحيح الذي ينفع لم ينهى الله عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم انما نهى الله ورسوله عن المضار نشا الضرر فكلام بعيد هنا محتمل لأنه أطلق حل السحر محتمل أنه أراد حل بسحر مثله أو أراد حل بغير السحر ولكن حمله على الوجه الثاني هو اللائق بسعيد حمله على أنه أراد حل بالمباح دون حل بالسحر هو اللائق بسعيد المحتمل رحمه الله لا يناسب أن يفتي بحل السحر بسحر أما حل بغير السحر فهذا لا بأس به ويراد به الإصلاح وينفع الناس فلا بأس به وروي عن الحسن مراد الحسن الحسن البصري إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري بالولاء أنصاري بالولاء عتيق ولكنه كان من كبار التابعين علما وورعا وزهدا وعقلا من كبار ومن اعيان التابعين رحمه الله فقل لماذا فات الحسن البصري على البصره قيل فاتهم لانه اصطنع عند الله محتاج الى علمه فادهم لأنهم لأنه استغنى عن دنياهم محتاجهم إلى علمه لذلك فادهم رحمه الله فهو إمام علم دليل من كبار التابعين أنه روي عنه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر لا يحل السحر إلا ساحر يعني كان الحسن رحمه الله يمنع من حل السحر لماذا؟ لأنه لا يحله إلا الساحر والساحر لا يجوز السحر لا يجوز فإذا في ظاهر كلام سعيد بن المسيب الجواز وفي كلام الحسن بالتحريم كذلك ابن مسعود يكره هذا كله هذه أقوال أكابر التابعين في هذه المسألة منهم من صرح بالتحريم ومنهم من كلامه محتمل لا يحل السحر إلا ذلك إذن نحن معنى الحديث نفر من عمل الشيطان ومعنى ابن مسعود يكره هذا كله ومعنى قول الحسن لا يحل السحر الا ساحر هذه كلها تتوارى في منع النشرى في منع النشرى يبقى قول سعيد فيه احتمال حل السحر لأنه سلاح وفيه منفعة فما هو الموقف من هذه النصوص وهذه الفتاوى؟ ما هو الموقف؟ جاء ابن القيم رحمه الله وفصل القول فيها في كتابه زاد المعاد بقسم الطب النبوي من زاد المعاد، اورد هذه الاثار وهذه ثم فصل القول فيها، فقال النصرة اولا عرفها، قال النصرة حل السحر عن المسحور، هذه النصرة، هذا معناها شرعا. وهو نوعان، نوع الأول محرم ونوع الثاني مباح، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان وعليه يؤمن قول الحسن: لا يحل السحر إلا الساحر. فحل السحر بسحر مثله هذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي قال الحسن: لا يحل السحر إلا الساحر. قال: فيتقرب الناشد، يتقرب الناشد والمنتشر يعني فاعل النصرة وطالب النصرة المعالج والمنيع، إذا حل بالسحر تقرب إلى الشيطان بلا يحب بمعصية الله سبحانه وتعالى، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور، لأن الشيطان يريد هو بني آدم، فهو لا يعطيهم شيئا إلا بشيء، لا يعطيهم شيئا إلا بشيء من دينهم، فإذا تقربوا إليه بمعصية الله عبدوه أو سجدوا له أو أشركوا بالله عز وجل وذبحوا لغير الله أو استغاثوا بالجن، فإن الشيطان يبطل عمله عن المسحور، لأن السحر من عمل الشيطان، فيبطله عن المسحور فيبرأ المسحور، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الشرك والكفر بالله عز وجل. فما كل من حصل له مقصوده وحاجته يعتبر هذا زائدا، يعني اللي يذهبون الى القبور ويدعون الموتى قد يحصل لهم حوائجهم، قد تقوى لهم حوائجهم استدراج من الله سبحانه وتعالى، قد يشفون من المرض، قد يعطون من الظلم، ابتلاء وامتحان، فحصول المقصود لا يدل على الجواب، وهنا يقول مصدر عمله عن المسحور، لأنهم تقربوا، لأن المسحور والمنشر تقربا إلى الشيطان، تقربا إلى الشيطان، فالشيطان أبطل عمله عن المسحور، والثمن الذي دفع للشيطان هو الدين والعقيدة. هذا موته صعب جدا، الذين يذهبون إلى السحرة هذا مصيرهم، وهذا منتهاهم. السحرة لا يكون بخير أبدا، لا يجوز الذهاب إليه. النوع الثاني: حل السحر بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز، حل السحر بالرقية بأن يقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتان وما يسمى من القرآن يقرأ على المريض، القرآن فيها كما قال الله سبحانه وتعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا شفاء من الكفر والإلحاد والشبهات والشفاء أيضا من الأمراض، شفاء مطلق، لكن يحتاج إلى عقيدة ونية صالحة، وإلا لو صلحت النية وعلق الرجاء بالله سبحانه وتعالى فحسن المقصود. القرآن شفاء، ولكن ما كل من استعمل القرآن يحصل على نتيجة، لأنه قد يستعمل القرآن وهو لا يعتقد فيه الشفاء. ألا يشفى هذا؟ ألا يشفى؟ الشيخ قد يكون مع الجبان فلا يمكن شيء، يكون مع الشجاع يحصل المقصود. القرآن سلاح، إن حمله من يحسن استعماله أفاد، وإن حمله من لا يحسن استعماله لم يفد. وهو القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. فلو تم المقصود والإخلاص لله عز وجل والرغبة إلى الله باعتقاد أن كلام الله به الشفاء حصل المقصود. فإذا تخلفت النتيجة فهذا دليل على أنه لم يكن الشر بالاستشفاء بالقرآن. فالنقص إنما هو من عندنا نحن، القرآن هو في حد ذاته الشفاء ورحمة كما قال الله سبحانه وتعالى. بالرقية، هذه الرقية، الرقية هي القراءة على الذي على المحذور من كتاب الله. قد ذكر الشارع رحمه الله عليا ما يقرأ من القرآن على المحذور، يقول تقرأ الآيات من سورة الأعراف، قوله تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآيات من سورة يونس، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات من سورة يونس. ثالثا الآية من سورة طه، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه تقرأ على المذكور بعقيدة ونية صالحة ولا بد أن يحصل الشفاء بإذن الله. هذا الشيء. الشيء الثاني ذكر الشارع أيضا من العلاج، قال يؤخذ سبع ورقات سدر رطب، سبع ورقات سدر رطب رطبة تبقى بين حجرين ثم توضع في ماء ثم يقرأ في الماء قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، السورة الثلاث مع آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وقل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يسقى المريض المسحور يسقى يقول يشرب منها ثلاث جرعات ثلاث حسوات تحسى من ثلاث حسوات يعني ثلاث جرعات، والباقي يغتسل به بجسمه يغتسل بالباقي يشفى بإذن الله. هذا هو التعويذات، الرقية والتعويذات والأدوية المباحة، أدوية المباحة أنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الشفاء. وأيضا من العلاج أنه لو عثر على السحر المعمول بهذا الشخص، لو عثر عليه مثلث هذا السحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره جبريل أن نبيل بن العقم سحره بمثل ومشاطة في جفن طلعة بكر في بئر ذروان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر فنزحت واستخرج منها السحر فأتلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عثر على هذا السحر الذي عمل من مسحور وأثبت هذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. هذه الأدوية والأدعية والتعويرات المباحة وهي النسرة المباحة التي ذكرها الإمام ابن القيم. أما النوع الأول وحل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز لا يجوز. ومن روى عن أحد من الأئمة من افتى بجواز هذا فقد غلط فقد غلط، لأنه لا يليق بإمام من الأئمة أن يفتي بعمل السحر. ولو فتح من ذاك تنشط السحرة وقالوا كلهم إننا نريد نضر الناس، إننا نريد نضر الناس، سحرة محلات كبر عليها الأسباب، وقالوا إننا نريد نفع الناس، انتشر السحر بهذه الطريقة. فما مثل لبعض طلبة العلم في وقتنا هذا أنه يجوز حل السحر بسحر مثله هذا غلط كبير، وهذا وسيلة تفضي إلى انتشار السحر في البلد لإنتشار السحرة بحجة أنهم ينفعون المال. على هذه فتوى غالطة لا تجوز على ظن. هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أن يقول النشرة من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، فهو رحلة نبحث في باحتها وهو من عمل الشيطان. النشرة التي هي تحمل السحر من سحر المغرب من عمل الشيطان. وليس بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لأحد، حتى لو فرضنا أن أحدا من العلماء الكبار أفتى بجواز حل السحر بسحر المغرب قوله مردود، قوله مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. كيف الحمد لله العلماء ما صح عنهم بفتوى بهذا، ما صح عنهم بفتوى حتى لو نسب إلى الإمام أحمد أنه أفتى بهذا أصحابه والعارفون بمذهبه أبطلوا هذا القول، قالوا هذا لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. حتى لا يوجد شيء في كتب المذهب التي ألفها المتأخرون، لا يوجد شيء، هذا لا يصح نسبته للمذهب، هذا قول من قال فقط، هذا قول من قال ولا ينسب إلى الإمام أحمد، لا يوجد في كتب المذهب شيء من هذا، فهذا قول مردود. ويرد على من قاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك من عمل الشيطان وإسناده جيد، فماذا بعد هذا القول؟ الحاصل أن كلام ابن القيم رحمه الله كلام قصد في هذه المسألة، جمع ما ورد من الحديث وأقوال السلف ثم فصل هذا التفصيل الواضح الذي لا إشكال فيه. هذا الإنسان الذي يأتي ويخالف هذا التفصيل أرى غالطاً غلطاً كبيراً. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل بعد؟ هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن الرسول يأمر بتعلم السحر. وأيضا هذا الحديث لم يعد إلى كتاب حتى يراجع، لما قول يقال. نعم. ولكن لما لم يكفروا بهذا المقال وبهيئة معينة ويتحدث إلى بعض المؤمنين من المقام أنهم أعجبوا بقبولهم بسبب ظن معادن الأرض أو سرقة الجانب، ويبلغهم الناموس أن ليس مغار الرب إلى هذه الفرصة ويذكرهم بالناموس بغالب دون ذلك حقيقة أن هذا ممكنهم. هذا باطل، وهذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يجوز الذهاب إلى الأموات من أجل سؤالهم عن شيء، وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الميت، الذي يخبر هو الشيطان. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قد يتوسلون ويستغيثون بصاحب القبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول أنا أقضي حوائجكم، أو يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون أنه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. أما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن أن الميت يطلع من قبره إلا يوم البعث والنشور، ولا يمكن أن يتكلم لأنه ميت. الميت لا يتكلم أبدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله، وهذا العمل باطل. وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، لأنه يفسد عقائد الناس، عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحضير الأرواح، هذا باطل، رد عليه أهل العلم وأنه مؤلفات في إبطال تحضير الأرواح. واحد يزعم من حضر الأرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل فلا يجوز أبدا. تحضير الأرواح باطل، هذا التي تحضر هي الشياطين وليست أرواح الأموات. إنما الذي ثبت الرؤيا، الرؤيا ثبت لنا أرواح الأموات وأرواح الأحياء تتلاقى فيحصل شيء من الإخبار بعد الوقاية، فلا يحصل في الرؤيا. اللهم يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فنمسك الذي قضى عليه الموت وينسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات، يحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية. قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني، يوجد كما قال هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يزعم من حضر الأرواح يتخاطب معها، هذا عمل شيطاني لا يجوز. نعم. كثر في هذه الأيام تعليق الأمراض إما إلى السفر أو إلى العين، فكيف يمكننا معرفة أن ذلك المرض هو من السفر أو العين أو غير ذلك؟ نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السفر أو العين، هذا فيه نظر. نعم، العين حق، يصاب الإنسان بالعين. السفر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عينا. هناك الحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية متوفرة، فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرف نفسه على الطبيب، وهذا سبب مباح. أما أنه ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين فهذا على الباب، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدلة تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه، أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة لا لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع، الأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجد المستشفيات والمصحات والأدلة المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، فيذهبون إلى المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية شيء طيب، شيء طيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. لا. إذا قمت برقية مريض بماء أو زيت، هل لابد من عشق العناية والنفس به؟ حيث أن نفس الإنسان من هناك الصحية لا ينبغي أن يكون في الإناء الذي فيه ماء أو سائر طاهر، هل يجوز القراءة في الإناء وهو مرق؟ لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكشوف، ينفث في الماء، ينفث في الماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال إنه النفس في الماء، هذا رقية معها قرآن معها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. إنما تنفس في الماء إذا كان بغير الرقية، هذا هو المكروه، الإنسان يتنفس في الإناء بغير الرقية. أما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد أن تكون الرقية في الماء أو على جسد المريض، إن على جسد المريض يقرأ وينفث والنفس معناه النفس مع الريح، مع شيء من الريح، سفل الخبير، سفل الخبير. هذا مقصود بالقرآن، مقصود بالدعاء، مقصود بالعقيدة الطيبة. هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وإنما هذا من الأشياء الطيبة راقب فيها. فضيلة الشيخ، كثرة في هذا الزمان كثرة النفس، هل لفضيلتكم من توجيه في هذا الأمر؟ كثرة النفس الله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال. الإنسان يهمل نفسه من الذكر، من ذكر الله ومن الورد. الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، لا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة. كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهمل ترك الأذكار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل إنما هو بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل. تضيع الصلوات، تكاسل عن الصلوات. من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان الصلوات الخمس، وأن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت بطانة له وحرجا له من الشيطان الرجيم. فهذه الأمراض وهذه الإصابات بالجن سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوة القرآن، لو أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، القرآن يطرد الشياطين. الإنسان يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن صباح ومساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن. القرآن ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن، هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن. التشريق والتعليم والتدريس كلها أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد مع ما فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا خير كلها يستثمر في الخير. حفظ الإنسان من شياطين الإنس والجن، وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة. رجل كان جده يتعاطى السحر والشعوذة ثم توفي قبل 40 عاما على هذا العمل ولم يكن، ووجدت له كتب تعلم السحر، فهل يجوز التركم عليه ووجدنا له مسجد ويخيف عنه ويغتمر رغم انه كان يعيش في منطقه فيها جهل وربما لم يبلغه خطوره هذا العمل؟ الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد، يترك امره الى الله إن كان جاهلا، هو أفضى إلى الله وقدم على الله. أما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر له، ولا ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين. أما فيما بينه وبين الله فهو أعلم به. نعم نعم. ولا تركت كل ذات المال ما تقول لله. نعم. إذا عمل بفتوى الإمام العيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز حل السحر بالسحر، فهل من عمل بذلك يأثم؟ نعم يأثم. يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم له، لأنه هو الطريق ما صرح بهذا، لأن الحمل شيء لم يصرح به هذا ظلم لهذا الإمام رحمه الله. فيحمل كلامه على كلام غيره من العلماء أنه يريد النشرة المباح ولا يريد النشرة المحرم. لا ننسب للإنسان رأي ولم يقل به صراحة ولم يصرح به. نعم. الصحيح أن العين لا تبطل إلا إذا عرف صاحبها، وإذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟ العين قد تدخل بإذن الله ولو لم يعرف صاحبها. إذا عمل الذكر والدعاء والرقية الطيبة بنية صالحة يبطل الله شر العين، وإذا عرف صاحبها يطلب منه، يطلب منه أنه يستغسل، بمعنى أنه يغسل دواخل الإجارة ومغادم جسمه، ثم يؤخذ هذه الغسالة وتصب على المقار، تؤخذ الغسالة وتصب على المقار فمشفى بإذن الله. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك، أمره أن يستغسل، قال صلى الله عليه وسلم العين حق، وإن استغسلتم فاغسلوا، يؤخذ مما وضوئه يعني الذي توضأ به، يعني يؤمر العائن بالوضوء توضأ ويؤخذ ما تقاطر من أعضائه أيضا يصب على المصاب، ويؤمر بغسل سراويل الغسل الذي يلي جسمه من الثياب، ثم يؤخذ الغسالة وتصب على المصاب فيشفى بإذن الله. لا الرزق لا هذا ما ورد تبخر باسم الدكتور والدخان هذا ما ورد، هل ورد ان يتغسل ويصب على المصاب وهذا الاحراق او اتلاف للماء لا يجوز هذا. ارجو تفسيرا ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، وهل من انقاذ نفسه او عينه لا يسترقي ولكن يقتصر على الاذكار ويفوض امره الى الله هل يأذن؟ لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقيه، لا يطلبون من غيرهم الرقيه، هذا فعل السبعين الالف الذين يدخلون الجنه بغير حساب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فطلبك من غير الشيء هذا مكروه لانه فيه حاجه الى الناس، كنت انت لفرق نفسك فلا اطيب تستغني عن الناس، لكنه مباح، مباح ان تطلب من غيرك الرقيه مع الكراهيه، لكن هؤلاء لكثره ورعهم وجهدهم واعتمادهم على الله تركوا الاشياء المكروهه اعتمادا على الله عز وجل، تركوا الشيء وتركوا طلب الرقية هذه فيها كراهية، ليست محرمة لكنها مكروهة من باب الاستغناء عن الناس. لا يقوم بأنفسهم أفضل يستغنون عن الناس، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرقية لا يحتاج، فهو ما يحسن الرقية أو هذا عبد صالح طلبا ما في مانع. يقول بعض أهل العلم في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله يظلني يوم لا ظل إلا ظله، إن إضافة الظل إلى الله إضافة التشريك، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل الأرض كما جاء في بعض روايات الحديث؟ نعم هذا هو كما جاء في بعض الروايات أنه ظل العرض يظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو الله والله أعلم. نعم يقول ظل مخلوق يعني نعم وإن المخلوق نعم. إذا قال الزوج لزوجته إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها هل يلزمه كفارة ظهار أو كفارة يمين أو يقع ذلك طلاقا أفيدون أحدكم؟ حسب ما نوى، إذا كان نوى الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يكون ظهارا، هذا هو الظاهر، فعليه كفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كفارة الظهار. رجل حلف يمينا على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي ثم حمله فيما بعد، ماذا يجب عليه؟ إذا كان مني كله لا يحمل أبدا وحمله على كفارة يمين، أما إذا كان ميت أنه لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني حدد يتحدد بجلد الحد الذي نواه، أما إذا أطلق أنه لا يحمل دائما إنه يكون عليه كفارة يمين. ما عدد النوافل قبل وبعد صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل صلاة الجمعة لم يحدد شيء، لم يرد فيها تحديد، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد. لو اقتصر على تحية المسجد كفى، ولكن كل ما زاد من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام. وإن صلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله، الأمر واسع في هذا. إن شاء يصلي إلى أن يقبل الإمام، وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد، كله جائز والحمد لله. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في المسجد، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين، هذا بعد الجمعة، راتبة الجمعة بعدها. نعم. في البيت أفضل. النافلة في البيت أفضل. نعم. يوجد رجل يقول أنه يعارض من المسجد القرآن والسنة ويطلب من الممسوس إعطاءه اسم أمه، فهل عمل هذا مشروع؟ لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا كائن. لا يجوز. لا يجوز العمل هذا. والعطي اسم أمه. العطن اسم الروس هل يدل على انه شاهد؟ هل يقول عطن اسم مارس او عطن قادمة عطن زوجك؟ هل يدل على انه شاهد؟ هل يبتعد عنه ولا يقع؟ نعم. هل يشرع الترتيب خلف المؤذن اثناء اقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الاحرام؟ هل يشرع الترتيب خلف المؤذن اثناء اقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الاحرام؟ دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، أنا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن في الإقامة فهذا يقول مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن في الإقامة وقال مثل ما يقول هذا شيء طيب، لكن لا يقول بعد الإقامة في شيء إذا انتهت الإقامة ينتهي، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم. امرأة عندها مال ويقول عليه الحول تقوم بزكاته في كل عام، هل يجوز لها أن تعطي والدها وأمها وأخواتها من الزكاة؟ أما الوالدان لا تجوز الزكاة لهم، الوالدان والأولاد عمود النسب لا تجوز زكاة الإنسان لهم. أما أخواته إذا كنا مثلا فقيرات ولهن أولاد وهن فقيرات لا بأس بها، يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهن فقراء يعطى الأزواج الذين ينفقون وهم الأزواج. أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يبذلون النفقة فلا تحل لهن الزكاة، لأن الزكاة إنما وقت الحاجة فقط. الأخوات إذا كنا مزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا مزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهن، إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات أن يعطوهن الزكاة. نعم. إذا كان لا ينفق عليها تعطيها، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها ويلحقها يعني شيء من الحاجة ضرورية تعطيها. ما تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وما رأيكم في من يقول إنما في الآية زائدة؟ لا، ما في القرآن شيء زائد، هذا كلام غلط، قال ليس فيه شيء زائد، فما بمعنى موصول اسم موصول او مصدريه، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، او قليلا من الليل هدوعه، اذا قلنا مصدريه اول هي وما بعدها بمصدر، او باسم موصول وصلته والعائد محذوف. الحاصل ان ما هذه انها حرف اصيل وليس بذلك. فالمعنى والله اعلم انهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل، ليس معناها انهم يصومون كل الليل او اكثر الليل، لا، لكن معناها انهم يكثرون من قيام الليل. هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم اكثر من الليل عليه الصلاه والسلام، يكثر يعني ما يقوم اكثر من الليل، لكن كان يكثر من القيام في اخر الليل بعد النوم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا القيام قيام داود عليه الصلاه والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسا، يعني ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث الاوسط جوف الليل ثم ينام السدس الاخير قبل صلاه الفجر من اجل ان يتقوى على صلاه الفجر. هذا خير القيام، يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت النزول الالهي في ثلث الليل الاخر. ما أحلى الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟ كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي لابن القيم كتاب مهم، طبع مخرجا وهو موجود ضمن زاد المعارف، هذا من خير الكتب وأوثقها وأحسنها. وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجنائز من المجموع، آخر كتاب الجنائز من المجموع في شيء من هذه الأمور الموضحة. نعم. إذا دخل المسبوق من صلاة العشاء في نية الصلاة أن يسر بالركعتين المتبقية إذا قام لإكمال الصلاة المسبوق بها، وهل صحيح أن المسبوق نية الإتمام والقضاء؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتموا هذا دليل على أن ما يأتيه بعد الإمام قضاء هذا يكون آخر صلاته، وأما الوارد فقده فهو محمول على أتمه، والقضاء يراد به الإتمام أحيانا مثل قضيتم الصلاة يعني أتممتموها وفرغتم منها، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوب. نعم. عليه يسر يسر فيما يقول له بعد الإيمان يسر لأنه أخر صلاة. نعم. امرأة أروع طفلا من حولين مرة أو مرتين ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات، هل يجوز الزواج بين أبنائهم وإخوان المرضع أم لا؟ لكن ثبت أنها أرضعته ولكنها تجهل العدد، يعني نسيت العدد، تحريم لا تحرم، ولكن هذا من باب المشتبهات، تجنبها من باب تجنب المشتبهات هذا شيء طيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يلدك الى ما لا يلدك، هذا محل ريبه ومحل شبهه، فالاحسن تجنب الزواج بهن من باب الاختيار. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرط وهو خمس رضعات. إذا كان الإنسان لديه عطاء فيأخذ من جاره آخر السنة وهو يبلغ النصاب، وعند نهاية السنة احتاج إلى جميع هذا المبلغ، هل عليه إثم في عدم دفع الزكاة؟ الزكاة تجب في الآجار إذا تم عليه الحول، والحول يبدأ من العقد، الحول يبدأ من عقد الإيجار، إذا تم على الإيجار 12 شهر من العقد وجبت فيه الزكاة فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء، لأنه ما تم عليه حول من العقد. سقطت من الدور الثالث على السيارة تقعوا أكثر العمارة فماتت، وكانت الجيرة على صاحب السيارة ولم يكن صاحب السيارة سيارة في سيارة، هل يعتبر هذا من قبل القضاء؟ هل تراجع هنا المحكمة إذا كان صاحب السيارة أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ، أما إذا كان أوقفها في مكان جرت العادة في إيقاف السيارة فيه لا حرج عليه، ليس عليه تصدي في هذا، لأن هذا الشيء جرت العادة في إيقاف السيارة فيه الحاصل ان هذا لا يستطيع الاجابه عنه لان هذا يحتاج الى تحقيق وهذا عند المحاكم. نعم. كفارة هي اذا حكم عليه الجزية وجبت عليه الكفارة. هذا يحتاج الى محكمة يحقق في الموضوع. فإذا ثبتت عليه الجزية ثبتت عليه الكفارة. وإن لم يثبت عليه الجزية فليس عليه الكفارة. وهذا انما يتم عن طريق المحكمة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأول قيلوا أن الشياطين لا تقيم حديث الثاني من شذ شذة النار من شذ شذة النار. نعم على فعل السلطنة قبلة الجمعة قال صلى الله عليه وسلم عليكم للجماعة وإن يد الله على الجماعة ولشذ شذة النار. أما قيلوا أن الشياطين لا تقيم هذا الذي يظهر لأنه حديث صحيح الشياطين لا تقليد القيلولة وقت القيلولة تهيج الشياطين. نعم معناه صحيح أما نظره احتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم النوم بعد العصر. نعم أقول في أثار النوم بعد العصر لا تقول على كراهية النوم بعد العصر هذه أثار تقول على إنما تقول من الناحية الطبية إلى الناحية الطبية ولكن عند الحاجة لا بس يحتاج الإنسان إلى ينام بعد العصر لا بس فيها فلا حسب الحاجة. نعم في بعض الأحيان نصلي الحرام ونتقدم على الإمام عن هذا لا يصح. إذا كنتم بين الإمام ودون الكعبة هذا لا يجوز. أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام من الكعبة ما فيها أحد هذا لا بس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام يكونكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر إلا لأن الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة هو الذي لا يضر. نعم ما حكم نسبة الأثر للقرآن في بعض الأحيان أن يقول أحدي أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أذكر ذنوبي في ذلك الأسبوع وإذا لم أصلي الفجر أضيق صدري في ذلك اليوم. أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهو ليس بلازمة. نعم ورد فيها حديث وليس بالقوي أيضا فيها حديث وليس بالقوي فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ليس عليه شيء الحمد لله. أما صلاة الفجر نعم جاء الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على نفس الإنسان له ونام ثلاث عقد ويقول له ارقد عليك نام ثوري فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية فإذا صلى الفجر انحلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس أصبح طيب النفس. وإذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان خبيث النفس كسلان يدل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح الصدر ويحصل الإنسان فيها انبساط وأن تأخر عن صلاة الفجر وتراجع عن وقتها يسبب ضيق الصدر ويسبب خبث النفس والعياذ بالله. ما حكم قيام الليل وقيام الايام البيض وهل لو ترك الانسان وجه اثمه على ذلك؟ القيام في الليل قيام في الليل اما قيام الليل يعني بمعنى كل الليل لا لكن القيام من الليل شيء طيب وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل لانه تنقطع فيه الشراب وفيه التفرغ حضور القلب. قال تعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا وأقوم قيلة والناشئة هي القيام بعد النوم يعني النوم مرغب فيه هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم وإن تركه فلا حرج عليه لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج عليه لكن يفوت عليه الأجر الكثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه فقيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولا يقامل ولو كان قليلا يحافظ عليه ولا يتركه ويجعل آخره المثل يوسف لآخره على مراقب الدين جدا. وليس المطلوب في ليلة تقول تكثر القيام في ليلة تنام ولا تقوم، الأحسن الاعتدال، وأن الإنسان يجعل له وجه من الليل لا يتركه ولو قل يداوم عليه. هذا في قيام الليل. الشيء الثاني أيام الزور، أيضا صيام أيام الزور سنة، سنة من رسوم أيام الزور وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وإذا داوم عليها فهذا طيب، وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس، لأنها سنة ليست واجبة. نعم. الآونة الأخيرة حصلت ظاهرة البيع والشراء على بعض المساجد يوم الجمعة، وشاهدنا من يبيع ويشتري والخطبة تقام وبعض على الأبواب الداخلية المساجد، فما تريده لكم في ذلك؟ وهل أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا بأس، لا بأس أن يبيع خارج المسجد عند الباب لا في مانع، إلا إذا ضيق على الناس وترتب عليه ضرر وما يضايق الناس. وأما البيع والخطيب يخطب على حرام، حرام البيع وقت الخطبة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكر الله والخطبة. البيع والشراء وقت الخطبة حرام، بعد النداء الثاني حرام، ولا يصح البيع، البيع باطل لأنه منهي عنه، والمنهي عنه يكون باطلا. فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابحروا يذهبون الصلاة ويبيعوا يشي عند المسجد ولا بعيد عن المسجد، المهم انه يحضر الصلاة الخطبة يحضر الصلاة، وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا يبيع الشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز، لا يجوز البيع داخل المسجد حرام، يعني المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية، له لذكر الله والصلاة والقرآن، هذه البيع داخل المساجد من داخل الباب. وأما أنهم يحتاجون إلى ردع، نعم يحتاجون إلى ردع، هي رأيكم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة، بلغوا الهيئة أولا أنتم امحوا عن هذا، فإن انتظر الحمد لله، وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه للمناقشة المجازات. نعم. كنا وداخل المسجد، ما هو حوض المسجد كله يعتبر من المسجد، لا ما المشبكة هي من المسجد، أما خارج الشبك لا بأس. نعم. الشيخ خول المسجد دور في تعليمات تمنع. نعم. أقول خارج المسجد تعليمات تمنع. لا لا من ناحية النظام. نحن نتكلم من ناحية الشرع. وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس أو مضايقة للناس يمنعون، أما ما دام ما فيه مضايقة فلا بأس. لكن ربما إن النظام يمنعهم من ناحية التخير، أن لا يسمح لأحد بيع ويشتري إلا برخصة، هذا أيضا لابد منه، لابد من مراعاة النظام من أجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون ضدهم، أن يحصل تلاعب يحصل سرقات يحصل غش، هذا طيب، ضبطهم ومنح الرخص لهم مراقبتهم طيب من قبل ولاة الأمور. هناك مدرسون في مدرستهم يدرسون القرآن والسنة وهم غير مدرسين، ومنهم من يدخن ويصبغ الثياب ويحلق اللحى، وقد ذكروا كثيرا إلا أنهم لا يدرسون، فما هو الحل معهم؟ الحل معهم تبليغ المسؤولين عنهم المدراء الذين هم يتبعون لهم تبع الدائرة، يلاحظ رئيس الدائرة ويشكون عنده ويطلب منه النظر في موضوعه، وإذا ما حصل شيء من هذا واستمر فعلى الطالب أنه يذهب إلى مدرسة أخرى، لا يبقى في هذه المدرسة لأنه يؤثر عليه لأنهم قدوة سيئة يؤثرون على الطلاب، فإذا لم يحصل منعهم وتغييرهم فالطالب ينصرف إلى مدرسة أخرى، قلنا ذلك ولله الحمد كثيرة وفيها من الناس الطيبين والشديد ولله الحمد. من أذان الصباح والمساء يا حي يا قيوم بك استقيم أمسينا وأمسى الملك لله أن ينزل الإتيان بنا في السجود عملا بالحليم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو سائل وأكثر الدعاء. نعم يقال الدعاء في السجود ويقال أيضا في الأذكار هذا هذا مالك الأنواع في الركوع والسجود هو قراءة القرآن ويركع ويسجد في الركوع والسجود لا يقرأ شيئا من القرآن أما الدعاء هذا لا بأس نعم في الفريضة وفي النافلة الدعاء مطلوب وأما السجود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فلما حدث صلى الله عليه وسلم فأكثر فيه من الدعاء فقالوا واستجاب له إذا كان ما قصد بالتلاوة وإنما قصد الدعاء لا بأس إذا جاء بلفظ آية لا يقصد به التلاوة وإنما يقصد به الدعاء لا بأس هل يجوز لي أن أذهب إلى قبر أمين الديار وهو يبعد عن طريق ما يقارب 15 كيلومترا وإذا جاز ذلك فماذا أقول عند القبر؟ أن يجوز مسافة القصر لا بأس الممنوع هو السفر لزيارة القبور والسفر ما يبلغ 80 كيلو فأكثر ومين الراحلة لا يجوز الإنسان يسافر مسيرة 80 كيلو الذي يسلم على والدها وعلى قبر لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل المسجد الحرام مسجد هذا والمسجد الأقصى أما إذا كان دون 80 كيلو ما في مانع إن شاء الله وإذا وصلت للقبر إنك تأتيه من دون وجهه وتقول السلام عليك يا أبي إن كان هو أبوك رحمة الله وبركاته ثم تستقبل القبلة وتدعو للميت تستقبل القبلة عند الدعاء تستقبل القبلة أما عند السلام تكون مقابل وجه الميت مثل ما تسلم على الحي مثل ما تسلم على الحي كما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فأبي بكر وعمر تستقبل وجوههم تسلم عليهم فإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة وتدعو في مسجد الرسول لا عند القبور وإنما في مسجد نعم لا مانع من رفع اليدين الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه فخطبة الجمعة تشهد دعاء في التشهد والصلاة وكذلك بعد الفريضة إلا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها فلا نرفع يدينا فيها وما عدا ذلك الأصل الدعاء رفع اليدين يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب نعم ما رأيكم في التطيب بعرض الأرض وأمثاله من العبورات غير العودة هل يجوز أن يتطيب تلك العبورات مع أنه قيل أنها لا تخلو من الكفر؟ الذي نعرف أن الورد ما فيه غير الورد ما فيه العود هذه ما فيها كفر هذا الذي نعرفه لا بأس بالتطيب بها على الخياب الأخرى إذا ثبت أن فيها كفر من الكولونيا إذا كانت تسكر إذا كانت تسكر فهو حرام لا يجب التطيب به من الكولونيا أما إذا كانت لا تسكر فلا يجب التطيب به نعم كل ما يسكر لا يجب التطيب به لأنه يسكر أما ما لا يسكر فلا يجب التطيب به نعم ما حكم تكون الشوارع أثناء القراءة في الصلاة وما هو التفضيل الصحيح الموجود تفضيل الصحيح على المصحف على المصحف هذا مستحب ولو انك خالفت ترتيب كان ذلك لو قرات سوره في الركعه الاولى ثم قرات في الركعه الثانيه سوره من قبلها هذا خلاف الاولى ومجاز لا باس على الصحيح انما الممنوع تنفيذ الايات لان الايات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفه الترتيب اما السور فالصحيح والمشهور عند العلماء ان الذين رتبوها هم الصحابه رضي الله عنهم فاقتدوها لما كتب المصحف فيبتدون قراءة هذه قبل هذه ولكن مثل الأفضل والأولى أن يتمشى الإنسان على الترتيب الذي في المصحف